والحيث غالية لك الصبوه والظلام ولوك بغرة والسلطنة عليه الدور هذا الطوير مكسبوت جار ما هو رخيص غالية لك الصبوه والظلام ولوك بغرة والسلطنة عليه الدور أنا طويري فق على الخيار عقلي معاه يا ما طير عشي على العصافر زينو مسرار بطوير نتي ونفطر انا طويري فق على الضيار عقلي معاه يا ما طير عشي على العصافر زينو مسرار بطوير نتي ونفطر على العصافر زينو مسران بطويري نتي ونفار انا طويري فق على الطيار عقلي معاه يا ما طير عشي على العصافر زينو مسران بطويري نتي.